إذا نكمل تخريج حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ: وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ثم قال: ولأبي نعيم في مستخرج مسلم. إذا عرفنا الآن يعني معنى المستخرجات، عرفنا معنى المستخرجات، ولكن قد يقول قائل: وما فائدة هذه المستخرجات؟ على هذا يضيع وقته. احنا سواء جاءنا الحديث يعني عن شيخ مسلم ولا غيره، المهم يا أخي الحديث صحيح ويوصل النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح مسلم موجود، فلماذا يأتي يعني علماء ويؤلفون مستخرجات على كتب أخرى، مستخرجات على صحيح مسلم، مستخرجات على البخاري وغير ذلك؟ نقول: لا، هذه المستخرجات فيها يعني فوائد أيضا كثيرة، المستخرجات يعني فيها فوائد كثيرة، ذلك لأن المستخرج أثناء استخراجه قد يذكر مثلا زيادات في متن الحديث، كما في هذه المثال، في هذه الصورة، في هذا المثال. هنا أبو نعيم رحمه الله لما استخرج هذا الحديث على مسلم ذكر ماذا فيه؟ زيادة لم تذكر في صحيح مسلم، لم تذكر في صحيح مسلم. إذن هذه فائدة عظيمة يعني قد تستفاد من هذه المستخرجات. أحيانا مثلا قد يكون الحديث في صحيح مسلم من طريق مدلس روى بالعنعنة ولم يصرح بالسماع، فيأتي المستخرج ويستخرج ذلك الحديث على مسلم ويذكر له طريقا صرح فيه المدلس بالسماع، هذه فائدة أيضا مهمة. قد يكون مثلا أحيانا يعني في الصحيح، قد يكون في صحيح راوي مبهم، مثلا تجد في إسناد سفيان، من هو سفيان هذا؟ يختلف العلماء، هذا يقول الثوري وهذا يقول ابن عيين، فيأتي المستخرج أيضا فيروي الحديث من طريق يبين فيه أي سفيانين هو المقصود، فيصرح بأن سفيان هنا هو ابن عيينة لا الثوري. إذا فالمهم أن هذه المستخرجات يعني لها يعني فوائد عدة. طيب، إذا يقول: ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس، يعني دخل وقت صلاة الظهر فزالت الشمس، صلى الظهر والعصر جميعا، بينما نجد في صحيح مسلم صلى الظهر ثم ركب، لا يوجد فيه ذكر العصر. إذا هنا في مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم يعني ذكر الصلاتين معا، إذا قال: صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. إذا الحافظ رحمه الله مقصوده من ذكر هذه الروايات أن يبين بأن زيادة ماذا؟ العصر مع الظهر ثابتة في حديث أنس. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زالت عليه الشمس قبل أن يرتحل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر جميعا، أي جمع تقديم، ثم بعد ذلك يركب ويرتحل عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الحديث يعني فيه يعني بعض المسائل المتعلقة بالجمع بين الصلاتين، يعني كنت أود أن أذكرها في هذا المجلس، ولكن يعني لضيق الوقت نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. وأنبه وأكرر بأن الدرس القادم إن شاء الله تعالى سيكون قبل صلاة المغرب، إذا ابتداء من يوم الجمعة القادم ستصبح وتنقل يعني هذه الدروس التي كانت بين المغرب والعشاء، يعني تصبح إن شاء الله تعالى قبل صلاة المغرب بساعة وربع، يعني إذا كان مثلا المغرب يدا على 7:05 يعني 6:50 يبدأ الدرس، يعني ساعة وربع إن شاء الله تعالى قبل أذان المغرب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. في هذه الدقائق المتبقية يعني نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة. طبعا أسئلة الجمع بين الصلاتين. نحن لم نتكلم عن الجمع يعني بعد، وبالتالي يعني من كان يعني لديه سؤال حول الجمع يعني يصبر وينتظر حتى يعني نفرغ من شرح الأحاديث المتعلقة بالجمع. يقول قولكم دون أن يمر على شيوخ مسلم في التعريف بالموسى، هل مقصود شيخه الأول أم ماذا؟ هو طبعا يحاول أن يبتعد عن مسلم بقدر الإمكان، يعني إذا قدر يعني يروي الحديث يعني عن طريق شيخ الثالث لمسلم طبعا هو يفعل ذلك لأن هذا هو مقصوده، ولكن في النهاية إذا لم يجد يبدأ ينسي. وأحيانا قد لا يجد يعني قد لا يجد المستخرج إلا أن يمر على شيخ مسلم فيمر عليه طبعا، بل أحيانا قد يمر على المصنف نفسه، يعني هو سمع الحديث من مسلم ولم يسمعه من غيره فيحتاج أن يروي عنه، يعني ممكن هذا. سائل يسأل يقول إذا كنت مسافرا ثم رجعت من سفري وكنت في حالة تعب هل أقصر أم أكمل؟ طبعا لا شك أنك تتم الصلاة، فالقصر لم يعلق بالتعب، القصر لم يعلق بالتعب، ولهذا لو كنت مقيما وتعبت هل تقصر الصلاة؟ طبعا لا، فالمبيح للقصر المجيز للقصر هو السفر، فإذا كنت في حال سفر تقصر وإلا فيجب عليك الإتمام. يقول هل يجوز أداء العرس بالأناشيد الدينية بدون موسيقى؟ طبعا لا شك أن الغناء يعني في العرس إذا لم يكن فيه آلات موسيقية ما عدا الدف، إذا لم يكن فيه آلات موسيقية ما عدا الدف، وكان الذي يغني نساء وليس رجال، وكان هذا الغناء بين النساء فقط ولا يخرج يعني الصوت إلى الرجال، فبمثل يعني هذه الضوابط يجوز الغناء يعني في الأعراس، وحتى يعني لو وضع يعني شريط مسجل في ذلك فلا بأس إن شاء الله. سائل قال ما هي فائدة هذه المستخرجات؟ ذكرنا ذلك في أثناء الدرس. يقول إذا سافر أحد قبل صلاة الصبح هل يتوقف أثناء الطريق إذا حان وقت الصلاة؟ طبعا إذا كان يعلم بأنه لن يصل إلى المكان المقصود إلا بعد خروج وقت صلاة الصبح فيجب عليه طبعا أن يتوقف، يجب عليه أن يتوقف ليصلي قبل خروج وقت صلاة الصبح. وأما إن كان يركب وسيلة نقل لا تتوقف، إن كان يركب وسيلة نقل يعني لا تتوقف فيصلي حينئذ وهو راكب، يصلي حينئذ وهو راكب يومئ في صلاته إماء والله أعلم. وغير المتوضئ يتيمم، يعني قد يسأل سائل يقول كيف أتوضأ؟ نقول تيمم. يقول ليس هناك حجارة حتى أتيمم، نقول أرضية القطار أو أرضية الحافلة يعني اضرب بيديك على الأرضية وتيمم لأنها لا تخلو من غبار خاصة في الجزائر. يقول ما هو ضابط الإقامة القصيرة من الإقامة الطويلة؟ هذا كأنه يعني يعود بنا إلى الدرس الماضي، فطبعا أنا أشرت في الدرس الماضي بأن المدة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر فيها فنقص كمدة 20 يوما أو قريبة منها، وأما إذا كانت يعني طويلة فيعاد أو نعود في ذلك إلى التفصيل السابق والله أعلم. هذا يقول شخص يعني يسافر، شخص من تونس يسافر الجزائر لأجل العمل وطلب العلم ويرجع إليها كل 3 أشهر، فهل يجوز له قصر الصلاة أم يتم؟ طبعا هذا الشخص إن كان يعني عمله يعني هنا في الجزائر دائم، يعني هو لم يحدد مدة، لم يقل أنا أعمل مثلا سنة وأعود إلى تونس ولن أرجع إلى الجزائر، فإن كان ينوي أن يقيم هنا إقامة مطلقة غير مقيدة ففي هذه الحالة يعني يؤمر بإتمام الصلاة والله أعلم. هذا سائل يقول متى يقول المصلي صلوا 4 فإن قوم سفر؟ طبعا الحديث الذي ذكرناه حديث عمران حديث فيه ضعف كما قلنا، ولكن هذا المعنى يعني ذكر بعض أهل العلم أنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا صلى بقوم مقيمين وهو مسافر فكان رضي الله عنه وأرضاه بعد صلاته، بعد أن يفرغ من صلاته يأمرهم ماذا؟ بالإتمام. فقول القائل متى يقول المصلي ذلك؟ يعني يقول بعد أن يتم صلاته، يعني إذا أتم صلاته وسلم يأمرهم ماذا؟ بالإتمام. يقول هل يجوز شراء جواز سفر الحج؟ طبعا لا يجوز، يعني دفع المال من أجل جواز سفر حج فالدفع هذا يعتبر رشوة، هذه رشوة لأن هذا الجواز يعني لا يباع، فدفع المال في ذلك يعد من باب إعطاء الرشوة، ولا يجوز للمسلم أن يدفع رشوة لأجل أن يحج، والحج ربنا جل وعلا علقه بالاستطاعة، فمن كان يستطيع الحج بالطرق الشرعية فيحج، وأما إن لم يتيسر له يعني جواز فيصبر حتى يتيسر له ذلك، فإن لم يتيسر له فهو غير مكلف وغير مأمور، والله تعالى أعلم. ماذا سائل يقول ذكر الحافظ في حديث جابر أن رواة الحديث ثقات إلا أنه اختلف في وصله، فكيف الرواة ثقات إلا أن الحديث اختلف في وصله؟ طبعا ثقات هم من اختلف، يعني ثقة رواه موصولا وثقة رواه مرسلا. يقول كنا في سفر فوقفت الحافلة فقصرنا صلاة العصر، ولما انطلقت الحافلة غربت الشمس، هل يجوز أن نصلي المغرب والعشاء ونحن في الحافلة؟ طبعا أنتم الآن ارتحلتم ماذا؟ قبل أن تغرب الشمس، إذن الأصل أن تنتظروا يعني حتى يعني تتوقف الحافلة ولو في وقت ماذا؟ العشاء. فإذا كانت الحافلة يعني ستتوقف في وقت لا تخرج فيه صلاة العشاء، لا يخرج وقتها، فتنتظرون حتى تتوقف وتصلون المغرب والعشاء جمع تأخير. وأما إن خفتم أن يخرج وقت صلاة العشاء بانتصاف الليل فحينئذ تصلون وأنتم راكبون، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.